لن تسقطي يا سيوفي، لن تصمتي يا حروفي، لن تسقطي يا سيوفي، لن تصمتي يا حروفي، لن تسقطي، لن تصمتي، لن تسقطي، لن تصمتي.